الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. تداعي أمم الكفر على أمة محمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمم الكفر تتداعى على أمتنا من القديم، من قديم الزمان تداعت على سيد ولد آدم، على رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام البررة. فجاءوا في غزوة الأحزاب من كل حدب وصوب، وقالوا: نذهب إلى هذه، إلى مدينتهم، إلى عقر دارهم، نستأصلهم. والله وصف هذا الحال بأتم وصف: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ولكن انظر إلى الشدة الشديدة وإلى المحنة العظيمة التي عاش رسولنا وصحابته الكرام البررة. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وليست هذه المرة الأولى، بل حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب في مكة، ودام حصارهم 3 سنوات. وفي غزوة الأحزاب دام حصارهم 3 أسابيع. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا أمم الكفر تتداعى على هذه الأمة، وما ذاك إلا لضعفها ولعدم أخذها بكتاب ربها وبأسباب عزها. ولكن الله تعالى قال عن نفسه: والله من ورائهم محيط. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله حيث قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الدين دين الله، والعباد عباده، والأرض ملكه، وربنا سبحانه فعال لما يريد. ولينصرن الله من ينصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن جاءت أمريكا بجحافلها، والله ثم والله ثم والله لينصرن الله وليه، وليهزمن الله عدوه، وليعلين الله الإسلام وأهله. هذا وعد حق أخبرنا ربنا تعالى به، وأخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نأخذ بأسباب النصر المبين، وعلى كل عبد منا أن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل ذكره. والله ليسألن الله الجميع، الحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والعالم وغيره. الله سبحانه يسأل الجميع: كان بإمكانك أن تدفع عن هؤلاء الضعفاء، لماذا لم تدفع عنه؟ لماذا لم تقدم ما في وسعك نصرة لديني؟ أخفت غيري؟ فالله تعالى يسأل عباده أجمعين: ماذا كنتم تفعلون؟ فيا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نثق في نصر الله ولا شك عندنا في ذلك، ولكننا نقر بتقصيرنا العظيم في جنب إخواننا في غزة، ونقر بتقصيرنا في جنب ديننا الحنيف وفي التزامنا بآدابه. وها أنت ترى بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحييها بكتابه وسنة رسوله، كُبِّلت بتلك المعاهدات التي ضُربت عليها مع هذا العدو الغاشم المغتصب، ولكن الله يحييها بإذن الله سبحانه. وعليك بالدعاء، أنت تملك سلاحاً فتاكاً يفتك الله تعالى يفتك به بأعدائه. وربنا جل ذكره قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتدبر هذا الحديث جيدا، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أي أن الله يجيب الداعي، وليس هناك عمل أفضل وأجل من الدعاء. وتدبر كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، يدلك على أن الدعاء واجب، وتركه في مثل هذه المواطن محرم. لا بد أن تدعو لإخوانك ليل نهار وفي السر والجهار، تدعو لهم وبإلحاح أن الله تعالى ينصرهم ويدفع البلاء عنهم ويسدد رميتهم في نحور أعدائهم. وتعلم يقينا وأنت تدعو ربك أن الله مجيبك، نعم سيجيبك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فلسنا سواء مع هؤلاء المجرمين الكفرة الفجرة. نعم والله، تهجير المسلمين وحصارهم وقتلهم وهم عزل، وضرب مساجدهم وهدم بيوتهم وممتلكاتهم، لا شك أنها مصيبة كبرى، ولكنها بحول الله منجبرة، فإن كل مصيبة دون الدين تهون. ولذلك ترى أنت إخوانك الأحبة الكرام في غزة وفي فلسطين عموما ثابتين على الحق، تهون يهون كل شيء ولا يفرطون في دينهم. نسأل الله أن يقوي عزائمهم وأن يثبت على الحق قلوبهم. فيا أيها الأخ الحبيب، لسنا سواء، املأ قلبك بهذا، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، إن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يشعر أحدكم بمس القرصة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، كرامة من الله تعالى لهؤلاء الأصفياء ولهؤلاء الأوفياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم إنا نسألك لهم الثبات على الحق، ونسألك لهم الفرج القريب والعافية. اللهم زلزل أعداء دينك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الأحبة الكرام، انصروا إخوانكم، انصروهم ينصركم الله سبحانه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، سبحانك ربي ولا يسلمه. وترى بعض المسلمين نعوذ بالله يخون دينه وأمته ويسلم إخوانه لأعدائه. المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يظلمه ولا يسلمه، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، من قذل مسلما والله ليخذلنه الله، من خذل مسلما أيا كان ذاك الرجل الذي خذل، أو أيا كانت تلك الطائفة، أو أيا كانت تلك الدولة التي تخذل المسلمين في موطن يجب نصرتهم، سيخذلهم الله. والأيام دول، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه. قال عليه الصلاة والسلام: من خذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فيا أيها الأحبة الكرام، ما الذي حدث في غزوة الأحزاب لما تكالبت أمم الكفر على سيد الأولين والآخرين؟ قام رسولنا يدعو الله ويدعو ويدعو ويدعو ويلح على ربه في الأحزاب وفي غزوة بدر وفي كل موطن، ثم بشرنا الله تعالى بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا عباد الله، إن ربنا على كل شيء قدير. الله تعالى قال عن نفسه العلية: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. ربنا لا يعجزه أبدا نصر المستمسكين بدينه، ونصر المدافعين عن دينه وعن بلاده وعن أمته وعن أعراضهم ودينهم. الله تعالى ناصر دينه وأولياءه. فنسأل الله العلي العظيم أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم يا ربنا فتحا مبينا. اللهم سدد رميتهم في نحور اليهود الملعونين المجرمين الغاصبين. اللهم مكن لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل اليهود وما يملكون غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل تدمير اليهود في تدبيرهم. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم كف شرهم عن المسلمين. اللهم اجعل شرهم فيما بينهم عظيم. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا جبار. اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأعينهم على طاعتك، واستعملهم في مراضيك يا رب العالمين، واكفهم شر موالاة أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ومخرجا عاجلا لإخواننا في فلسطين وللمستضعفين في كل مكان. اللهم أغثهم يا رب العرش العظيم. اللهم ارحمهم رحمة تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم انشر عليهم رحماتك، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.